أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 14 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله: فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانات. فالمؤلف رحمه الله تعالى يخاطب هنا أبا محرز كما تقدم، وقوله مختصرة أي قليلة الألفاظ كثيرة المعاني، وإنما سأله الاختصار لأنه أسهل للحفظ وأقرب للضبط. والاختصار هنا بمعنى الإيجاز، وهو ضد الإطناب. والمساواة بين الإيجاز والإطناب. قال العلامة الأخضري: تأدية المعنى بلفظ قدره هي المساواة كثير بذكره وبأقل منه إيجاز عليم، وهو إلى قصر وحف ينقسم كعن مجالس الفسوق بعدا، ولا تصاحب فاسقا فتردا. وعكسه يعرف بالإطناب كالزم رعاك الله قرع الباب. وهناك فرق بين الاختصار والاقتصار، فالاختصار هو ما ذكرناه من التعبير باللفظ القليل على المعنى الكثير، والاقتصار الإتيان ببعض الشيء وترك بعضه. أي الاختصار تجريد اللفظ اليسير من الكثير مع بقاء المعنى الأصلي، والاقتصار حذف بعض الكلام، أي الاقتصار على بعض الكلام دون بعض. ثم قال المصنف رحمه الله: من واجب أمور الديانات، أي من أحكام واجب أمور الديانات. فالواجب لقب لأحد الأحكام الخمسة الشرعية، وله ألقاب أخرى: الفرض والمكتوب والمحتم والمستحق واللازم. قال صاحب المراقي: والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب. والواجب هو ما يتاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه غالبا، ويقابله حرام وهو ما يعاقب فاعله ويتاب تاركه امتثالا. وبعض الأصوليين يعبرون بالذم، قال الطرافي المتوفى سنة 84 في كتابه تنقيح الفصول قال: فالواجب ما ذم تاركه شرعا، والمحرم ما ذم فاعله شرعا. فهذا الحد الذي ذكره القرافي للواجب والحرام مركب من جنس وثلاثة قيود، كما صرح بذلك العلامة الشوشاوي. فالجنس هو قوله ما، أي ما ذم، وهي موصولة بمعنى الذي. والقيد الأول ذم، والقيد الثاني تاركه، والقيد الثالث شرعا. والذم هو اللوم، واحترز بقوله ما ذم مما لا ذم فيه، وهو المندوب والمكروه والمباح. واحترز بقوله تاركه من المحرم لأنه لا يذم تاركه، واحترز بقوله شرعا مما يذم تاركه عرفا أي عادة. ومثال ما يذم تاركه عرفا من لبس مثلا خلاف لباس أهل بلده، لأن من خالف عادة أهل بلده حتى في زيهم ولباسهم يذمونه. ومن أراد إطالة النفس في هذا الموضوع فعليه برفع النقاب عن تنقيح الشهاد. شرح العلامة الشوشاوي المتوفى سنة 99 على تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي، فقد نقلت لكم منه النظر القليل. وقد وضح رحمه الله الأحكام الخمسة توضيحا جيدا. والأحكام الخمسة هي الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح. وهنا أحب أن أضيف فائدة جليلة وجميلة ذكرها الشوشاوي رحمه الله في نفس الكتاب، وهي الفرق بين الواجب والوجوب والمحرم والتحريم والمندوب والندب والمكروه والكراهة والمباح والإباحة. لأن الفقهاء في بعض كتبهم يتحدثون مثلا عن الوجوب اتكالا على أن القارئ لمثل هذا الكتاب يفرق بين الواجب والوجوب مثلا. فإذا كان القارئ في ذهنه تعريف الواجب فقط دون الوجوب يقع له الإشكال في كلامهم رضي الله عنهم. قال علامة الشوشاوي: قال المؤلف في النفائس: حكم الله تعالى هو الوجوب لا الواجب. فالواجب هو فعل العبد وهو متعلق الحكم الذي هو الوجوب، فالوجوب هو الحكم ومتعلقه هو الواجب. فالواجب صفة الله تعالى، فالوجوب عفوا، فالوجوب صفة الله تعالى، والواجب صفة العبد، إذ هو فعله. فالوجوب هو الطلب، والواجب هو المطلوب، أي هو الفعل المطلوب من المكلف. إذن فالوجوب هو متعلق بكسر اللام، هو المتعلق، فالوجوب هو المتعلق، والواجب هو المتعلق بفتحه. وما قيل في الوجوب والواجب يقال في المحرم والتحريم، والمندوب والندب، والمكروه والكراهة، والمباح والإباحة، وبالله التوفيق. وأشكركم على الإصغاء والمتابعة، وإلى حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.